الفصل الثالث والخمسون في الدابة إذا عثرت. عن أبي المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. الفصل الرابع والخمسون في من أهدى هدية أو تصدق بصدقة فدعا له ماذا يقول. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقال: اقسميها. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا رجعت الخادم تقول: ماذا قالوا؟ تقول الخادم: قالوا بارك الله فيكم. تقول عائشة رضي الله عنها: وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا، ويبقى أجرنا لنا. وقد روي عنها في الصدقة مثل ذلك. وبالله التوفيق، صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، الحديث في هذين الحديثين، الحديث الأول دلالة على أن ينبغي عند عثور الدابة أن يقول الإنسان بسم الله، لأن الله جل وعلا هو مصرف الأمور، بيده تصريفها، بيده العون على كل شيء، بيده الحياة والموت، بيده الصحة والمرض، بيده كل شيء، فهو مصرف الكائنات، فالأفضل أن يقول بسم الله. ولهذا لما قال الرجل تعيس الشيطان قال: لا تقول تعيس الشيطان، فإنه يتعاظم عند ويقول لي فعلت وفعلت، ولكن يقول بسم الله، تقول بسم الله، فإنه بهذا يتصغر ويحتقر حتى يكون كالذباب. والحديث لا بأس به. وكذلك الحديث الثاني حديث عائشة في إثابة من أهدي إليه فدعا للمهدي، أن المهدي أيضا يدعو له. فالصح في هذا الباب حديث من عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنه قد كافأتموه. فالسنة لمن أهدي إلى شيء أن يدعو للمهدي والمتصدق، وإذا كان مهدي ممن يصلح يعطى مكافأة يكافأ، كان يقبل الهدية ويكافئ عليها. فإذا كان مهدي ممن يريد الصدقة ويريد مع الأجر فدعا له: اللهم اغفر له، جزاه الله خيرا، أثابه الله، ضعف الله مثوبته، غفر الله ما أشبه له، يدعو له، لأن الإحسان جزاءه الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالمؤمن إذا فعل معه معروف يقابل المعروف بالمعروف، الهدية بالهدية، الصدقة بالدعاء، وفق الله الجميع. نعم. شيخ الله يثيبك، ما جاء إن من قال من عمي له خير فقال جزاك الله خيرا فقد يأتي حديث حديث أسامة من شنع معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في السنة. نعم. تعوذ بالله من الشيطان أطيب، لأن الله قال: وإما زغنك فاستعيذ بالله، ما قال فادعوا عليه ولا لعنه، وإلا لعنه جائز، لعنه الله وأبعده. نعم. لكن التعوذ بالله أفضل. الثالثة والرابعة من رباعية، انتهى المأموم من قراءة الفاتحة والإمام لم يركع بعد، يقرأ قل هو الله أحد ولا آيات، ما في بس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر، كان الصديق إذا فرغ من الفاتحة في المغرب الثالثة قرأ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عبارة الله لا يشغلنا إلا في طاعته، ما له فيها شيء، شغل الطاعة شغل ممدوح، لكن القصر هكذا شيء، كون الله لا يشغلنا إلا في طاعته. ما أعرف فيها، ما أعرف فيها شيء، يعني ما فيها محذور، ما أعلم شيء، ما يجزاك بجنة يعني شغل الطاعة شغل طيب، المعنى أنه يعطل البازي. نعم.